شبكة إنشادكم العالمية تقدم فارد ألوعي، فارد ألوعي للهوى، للبحر للشطآن، وافضل كده رغم النوى بغني للإنسان. أيوة بغني، أيوة بغني لو شجن، للحب للطير عالفنن، وفي قلبي بيزهر وطن جنة من الإيمان. فارد ألوعي للهوى، للشمس للأيام، لو كنا في المركب سوا هنحقق الأحلام. انت وانا رغم الألم هنحول الجرح الألم، ونكتب على القلبين قسم احنا فدا الإسلام. فارد قلوعي وش كثر تقصف علي لرياح، ما طاح عزمي وانكسر شلون النخل ينطاح. بغداد تمشي عالجمر، بالخوة نتحدى الخطر، من كان ويا رب البشر تهون علي الجراح. بهداي لملم يا نداي اللي الزهر لونه، طير الهنا ينوش بسماي، هذا اللي شيعونه. يا بلادي يا نسمة شهيد، بماي الهوى يزقيها عيد، ما مات بعد هالنشيد يتغنى بعيونه. فارد قلوعي ومنتمي للهادب القاسم، وراي الجهاد في معصمي قولي فعل حاسم. ولو قالوا إرهابي عنيد، الحق حقي وما أحيد، ما يهزني ظلم وحديد، وعا أرض ما بساوم، هذه بلاد المسلمين بفديها من دمي. ما في فرق يجمعنا دين، يا ابني ويا ابن عمي، وهذه حضارتنا الدليل، روح وحياة ومنهج أصيل. يلا نعيد مجد جميل ونحرر الأمة، يلا نعيد مجد جميل ونحرر الأمة. فارد قلوعي للعلو فوق النخل راسي، مسلم أنا وديني غلا والنخوة هي ساسي. ولو منجل الليل الكليح ربي معي، ربي معي نور فسيح، والعادي في يوم يطيح والعزة نبراسي. يدي بيدك يا الخوي نحمي مبادينا، واللي علينا يعتدي رايه ما يعنينا. إسلامنا إسلامنا طيب وسماح، واخلاق عنوان الرباح، لا يفسد الود انتصاح دام الوفق فينا.